الاختلاف نقدر بالنسبة نقول الاختلاف والفراغ بالنسبة للصور التصوير طبعا العائلي والتصوير القديم من فرضنا 20 30 سنة التصوير بذاته لو كان محتفظ فيه وما هو مشهور جائز محتفظ فيه وغير مشهور لا مش مشهور طبعا فرض مثلا الانسان بده فرض ما يرجع مثلا يتفرج على هالصور اي نعم برجع اتفرج بعدين بضب في قلب كيس في قلب البوم طبعا مش معروضة محفوظة طبعا لكن في محرم لا ما في طبعا شغلات انه لا يجوز اذا لو فرض في عند شخص صور قديمة على ايام الجاهلية فرض كله يمزحها بكون افضل هذا هو الواجب الله يجزيك الخير وانت بتقول بنفسك نعم انه اذا اجب باله طلع عليها في هذه الحالة لما يطلع عليها جاي صور خاصة يعني ما فيش فيها من حيث الصورة احنا بدنا هاي داك العادة هاي ده انا من غير الموضوع نعم انا بسألك نعم لانه من الامور التي نعرفها نحن ادعو هذا التنبيه السؤال سهل والجواب صعب والسهل ما في حاجة الانسان يتعلم الشيء السهل لأنه سهل طبيعة الحال لكن هو بحاجة أن يتعلم ماذا صعب شيء صعب وهذا يلاحظ بصورة خاصة بالجماعة المبطلين الجماعة المبطلين أو الملاهدي أو الريبيين أو نحو ذلك هدول دائما يسألوا أسئلة بالتعجيز لأن الحقيقة مهما كان إنسان عالما مهما كان قويا مهما كان يعني بديهته سريعة وحاضرة فقد يعجز يصيب هون وهون وهون بعدين يمكن في سؤال يحار فيه تعرفشوا نصرهم الغد غرضي من هذا كله انه انتم لازم تتعلموا الجواب وليس فقط السؤال لانه الجواب اصعب من السؤال فانا لما سألتك انت بالذات انه لما خطر في باله الصور المستورة وغير المشهورة انه يشوف فوطة لحها هذه بها الساعة صارت مشهورة ولا مستورة مشهورة طيب يجوز لا يجوز فاذا الامر الذي لا يجوز ما الذي ادى اليه ذاك الامر الذي يظن انه يجوز فما ادى مما يجوز الا ما لا يجوز فلا يجوز لا يجوز ان يجوز, لا يجوز, أن يجوز. هذا كلام سليم لانه قال عليه السلام ما اذكر ملء الفرق مش الفرق ما اذكر ملء الفرق منه فقليله حرام ما اذكر كثيره فقليله حرام هذا القليل ماذا يضره واحد امن هيك بالمعلقة الصغيرة تبع الشاي المقاوي شو بضره ما بضره لكن المعلقة وين غطها الحرام في حرام الحرام اي هذا الحرام صحيح هو راح يتركه هنيك وما راح يستعمله مثل سبيرتو مثلا يعني وسبيرتو مسكر بل ام المسكرات لكن يخشى ان يستعمل هذا الحرام فعلا فيؤدي الى الحرام الاصغر. هذا الحديث وغيره له علاقة بقاعدة في الشريعة اسمها قاعدة سد الذرايا. سد الذرايا اي سد الطريق امام المنكر المعروف نكار. فانت اذا سبيت دين المجوسي دين باطل، اذا سبيت المشرك فليس عليك شيء، لكن هذا سيؤدي الى ان يسب دينك ويسب ابوك المسلم. فاذا لا تسب دين حدا ولا تسب اب حدا، هذا شو اسمه؟ سد ذريعة. اذا لا تحط صور في البيت، لانه لو فرضنا هذه الصور في البيت المستورة غير مشهورة ما بترتب من وراء مفسدة، حتكون سبب مفسدة وانت نفسك نطقت فيها. بيجي بباله احيانا يشوف صورة ابوه صورة جده يا اخي اللي كان يركب الدابة ويطلع فيها على الجبل، ذكريات قديمة. من هون تدخل الوثنية، وهذا طريق الوثنية. فقطع الدابة الوثنية حرم التصوير. ما في شيء انت بتقدر مثلا انك تمزقه لانه ملكك، في شيء ما بتقدرش لانك مش انت لوحدك ساكن البيت، في عنده اخوانه، عنده كذا ما مراته. لا طبعا هذا يختلف، زوجه تختلف عن الاخو يعني. ان كان فعله يترتب عليه مفسده مثلا. في الحال هذه مساله اخرى توزن ايضا بميزان